بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 31. يقول الناظم رحمه الله: وجمع ما على الشراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سميع، وصح أن ينوب عن مرادفي مرادف كمقسم وحالف، والحد والمحدود أوم بالتباع كبسنين فيه الترادف امتنع. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن مسائل أخرى تتعلق بالمشترك وبالمترادف، فقال: وجمع ما على الشراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه سمع. ذكر الناظم في هذا البيت مسألة أخرى مرتبطة بمسألة وقوع المشترك على معنيه ومعانيه الذي سبق الحديث عنه عند قول الناظم: وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه الخلف فيه وقع. المسألة هي جمع وتثنية لفظ المشترك، وذكر هنا أن الخلاف الواقع في جواز جمع وتثنية اللفظ الموضوع على الاشتراك مبني على الخلاف الواقع في جواز حمل المشترك على معنيه أو معانيه دفعة، كما تقدم في البيت السابق: وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه الخلف فيه وقع. فمن أجاز حمل المشترك على معنيه أو معانيه أجاز جمعه وتثنيته باعتبار معانيه، وذلك مثل: عندي عينان أو عندي عيون، وتريد بذلك الباصرة والجارية والنقد. ومن منع حمل المشترك على معنيه أو معانيه دفعة منع ذلك، وهو مذهب الأكثر من النحاة. قال الإمام السيوطي في نظم جمع الجوامع: الجمع باعتبار معنيه إن سوغوه قد بني عليه، إن سوغه النحاة فهو مبني على الخلاف الواقع في وقوع المشترك على معنيه أو معانيه. وممن منع جمعه وتثنيته ابن الحاجب وأبو حيان الأندلسي الغرناطي. قال الإمام السيوطي في كتابه هم الهوامع شرح جمع الجوامع، قال: وعليه وعلى المنع أكثر المتأخرين، فمنعوا تثنية المشترك والمجاز وجمعها، ولحنوا المعري في قوله: جد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين، لحنوه في هذا البيت. فالإمام السيوطي نسب هذا البيت للمعري، والصحيح أنه للحريري كما سيأتي. وأبو حيان ورد مذهبه في المسألة في كتابه التذييل والتكميل على التسهيل، على شرح التسهيل. وبعدما أورد أبو حيان كلام ابن مالك وما استدل به على الجواز، قال: والذي ينبغي أنه لا يجوز تثنية المشترك ولا تثنية الحقيقة والمجاز لقلة ما ورد مما يوهم ذلك والاحتمال تأويله، ولا تبنى القواعد إلا على جملة من المستقرآت الجزئية حتى يغلب على الظن أن ذلك قانون كلي تبنى على مثله القواعد. وقال الدماميني: فلا يجوز تثنية المشترك باعتبار مدلولاته المختلفة، وعلى هذا الرأي أكثر المتأخرين. وقال ابن الحاجب: هل يجوز أن تأخذ الاسم المشترك فتتنيه باعتبار مدلوله كقولك عينان في عين الشمس وعين الماء، لما فيه من خلاف الظاهر أن جوازه شاد والأكثر المستعمل على خلافه. وأجازه ابن مالك، أجاز ابن مالك جمع المشترك وتثنيته تبعا لأبي بكر بن الأنباري، قياسا على العطف، ولوروده في قوله تعالى: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. قال ابن مالك في شرح التسهيل: وفي المعنى على رأي، وفي المعنى على رأي، على خلاف في المختلف المعنى كعين ناظرة وعين نابعة. قال: وأكثر المتأخرين على منع تثنية هذا النوع على منع تثنية هذا النوع وجمعه، والأصح الجواز. واستدل ابن مالك بما ذكر سابقا وبقول الشاعر: يداك كفت إحداهما كل بائس وأخرهما كفات أذى كل معتدي. أراد يد النعمة ويد الجارحة، فالنعمة كفت كل بائس والجارحة كفت أذى كل معتد. والحرير أيضا جازه بدليل قوله في المقام الرحبية في المقام العاشر، قال: قل لوال غادرته بعد بيني سادما نادما يعض اليدين، سلب الشيخ ماله وفتاه لبه فاصطلال ذا حسرتين، جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانتنى بلا عينين. والشاهد في البيت الثالث هو أن الحريري قصد بتثنية عينين قصد معنيين مختلفين، وهما عين الباصرة والذهب. وتلحين الحريري كما قال السيوطي وابو حيان ليس بجيد، قاله الشنقيطي في الدرر اللوامع على هما لهوامع، وذلك لأنه أيضا من النحاة، بل هو من أوائل من ألف في النحو نظما بعد الخليل، ألف الملحة وشرحها، ولأن ابن الخشاب البغدادي من أكبر الذين تعرضوا لنقد الحريري في المقامات وهو من معاصريه ولم يتعرض لهذه المسألة، فدل ذلك على كون رأيه معتبرا، إضافة إلى كونه مذهب ابن مالك وابن الأنبر. فجواز جمع المشترك وتثنيته مبني على جواز استعماله في معنيه، وهو قول الأكثر، وهو الذي صرح به الناظم هنا. وقيل ليس مبنيا عليه بل يجوز مطلقا، لأن الجمع في قوة تكرار المفردات بالعطف، فكأنه استعمل كل مفرد في معنى. وقال ابن عصفور الأندلسي: إن اتفق في المعنى الموجب للتسمية كالأحمرين للذهب والزعفران والأطيبين للشباب والنكاح جاز، وإلا فلا، كالعين للبصر والذهب. ولم تظهر لي إلى الآن الفائدة الفقهية التي تترتب على الخلاف في هذه المسألة، وأرجو أن تظهر فيما بعد إن شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله: وصح أن ينوب عن مرادف كمقسم وحالف. انتقل الناظم للحديث عن مسألة أخرى مرتبطة بالترادف، وهي مسألة وقوع كل من المترادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه كالتكبير، وفي جواز ذلك ومنعه خلاف نجمله في ثلاثة مذاهب: جواز ومنع ثم قول تفصل. المذهب الأول الجواز مطلقا، وهو اختيار ابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع، وهو مذهب الناظم هنا كمقسم وحالف، فإن كلا منهما يقع موقع الآخر لأنه بمعناه، سواء كان من لغتين أو لغتين، ولكن بشرط أن لا يكون مما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام، فلا يجوز تغييره بمرادفه قولا واحدا. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب دعاء النوم وفيه: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وعاده البراء بن عازب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورسولك الذي أرسلت، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، أو ربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره، قاله الإمام العراقي في شرح ألفيته. فالله تعالى في القرآن الكريم نجده أحيانا يعبر بلفظ، وفي موضع آخر يعبر بمرادفه، ومنه قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وقال في موضع آخر: يحلفون بالله ما قالوا. وكذا نجد أن فعل بعث ينوب عن أرسل، وهما في القرآن، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إضافة إلى أن نيابة اللفظ المترادف عن مثله أمر واقعي تميل إليه النفس، أما إذا كرر المتكلم كلمة واحدة عدة مرات تمجها الأسماع ولا تستسيغها العقول والأذان. وبهذا لا نجد مناصا من التسليم بوجود الترادف في العربية وفي القرآن أيضا، وبوجود الفروق بين المترادفات أيضا، لكن هذه الفروق تنسيت فيما بعد أو كادت. المذهب الثاني المنع مطلقا، سواء كان الرادفان من لغة واحدة أو لغتين، وهو اختيار الإمام الرازي وأتباعه. هو اختيار الإمام الرازي وأتباعه. قال الرازي: لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلا: خرجت من الدار، بمرادفها بالفارسية أي أز بفتح الهمزة وسكون الزاي، لم يستقم الكلام، لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل، والأمر كذلك في لغة واحدة. المذهب الثالث الجواز إذا كان الرديفان من لغة واحدة، والمنع إذا كان من لغتين، وبه قال البيضاوي والصفي الهندي: لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل كما سبق. والخلاف في هذه المسألة في حال التركيب، أما في حالة الإفراد كما في تعديد الأشياء فلا خلاف في جوازه، قاله الإمام السيوطي. وقال السيوطي أيضا في نظم جمع الجوامع مشيرا إلى هذه المسألة، قال: والمرتضى تعقب الرديفين من لغتين يكون أو تنتين، والمرتضى تعقب الرديفين من لغة يكون أو تنتين إن لم يكن بلفظه تعبد، والثالث المنع إذا تعدد. وفائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز رواية الحديث بالمعنى وعدم الجواز بناء على هذه المسألة. ومن ذلك أيضا تبديل الرسول بالنبي وعكسه، قال الإمام العراقي مشيرا إلى هذه المسألة في ألفية الحديث: وإن رسولا بنبي نبدلا فالظاهر المنع كعكس فعلا. وقد رجا جوزه ابن حنبلي، والنووي صوبه وهو جلي. وكذلك تظهر فائدة الخلاف وثمرته في تغيير بعض الألفاظ الشرعية بغيرها في لغة أو لغتين. ثم قال الناظم رحمه الله: والحد والمحدود أوم بالتباع كبسان فيه الترادف امتنع. ذكر الناظم هنا ما لا يدخل في الترادف، وذلك كالحد والمحدود والتابع والمتبوع. فالإنسان الذي هو المحدود مثلا، والحيوان الناطق الذي هو الحد، متباينان لا مترادفان على الأصح، لأن الإنسان يدل على أجزاء الماهية بالإجمال، والحيوان الناطق يدل عليها بالتفصيل. فالمحدود يدل على مجموع الأجزاء، والحد يدل على أفراد الأجزاء، فهما بهذا الاعتبار متباينان، لكون الحد أفاد خلاف ما أفاده المحدود، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي نظمه الناظم هنا. والقول المقابل له يرى أنهما مترادفان لأنهما لمعنى واحد. وكذلك اللفظ وتابعه ليس مترادفين، بل هما متباينان كحسن بسن، وعطشان نطشان، وشيطان ليطان، وخراب يباب، وغيرها، لأن التابع لا يستعمل مفردا، فلا يقال مثلا نطشان حتى يتقدم عليه عطشان، ولا يقال بسن حتى يتقدم عليه حسن، وقس عليهما جميع الأمثلة المذكورة، بخلاف سائر الأسماء المترادفة، فإن كل واحد منها يفرد بالذكر عن الآخر وينوب عن الآخر كما ذكر في البيت ما قبل هذا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة المتعلقة بمثل حسن بسنين قبل هذا. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.